القصر والجمع. نعم. أما القصر فقد سبق لنا ما يقصر إلا إذا خرج. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يعد ضاربا إلا إذا خرج. وأما الجمع فينظر إن كان يخشى من عدم تمكنه من فعل الصلاة فله أن يجمع. مثل لو فرضنا الآن السفر بالطائرات، أحيانا يجي وقت العصر وهو عند إقلاع الطائرة، ما يمكن تروح صلي العصر إذا دخل الوقت، وإذا ركبت في الطائرة ما يتيسر لك أن تصلي، ففي هذه الحالة يجوز الجمع، لأن الجمع كما قلنا سببه أوسع من القصر، سببه المشقة. هنا شيخ الجمع إلى الليل بالنسبة للمقبول إيه نعم، إلى آخر وقت الصلاة الثانية. جمع التأخير يمتد إلى آخر وقت الصلاة الثانية. بخلاف قول الشيخ السامي. شو فيه؟ الشيخ السامي رأى أنه لا تسمع المغرب إلى العشاء إلى المغرب. إيه نعم. يجوز إلى آخر وقت. ما دام أنه جاز الجمع. فيكون من أول صلاة من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الصلاة الثانية كل وقت واحد. يا شيخ من كان مع جماعة وأرادوا أن يجمعون هو أراد أن يصليها إلى وقتها وكان في سفر. لا نقول اجمع. لا بد أن يجمع. لا لا تترك الجماعة. إذا نوى جمع التقريب إذا قدر دخل مسجد في المسجد وجد جمع جماعة ما قد صلى صلي الظهر مع المغرب. إيه نعم، إذا وجد الجماعة يصلون العصر الآن يدخل معهم بنية الظهر. نعم. العصر. ها؟ ويصلي العصر بعد الجمعة. يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا. يعني ينوي دخول المسجد على أنها ظهر. نعم. أي نعم. وهم في صلاة العصر. ما يخالف، ما اختلاف النية ما تضر. ما يخالف. مثل طريقة الأذان. مثل وراد الأذان في السفر. وراد يأخر الظهر مع العصر. جاء بلاده قبله في وقت الظهر. لا ما حاجة عاد. لا ما يعني لأنه الآن دخل وقت دخل مكان قد ودنا فيه. نعم. مثل الموالاة يا شيخ، ما هي الموالاة؟ الموالاة معناه أن الثاني تل الأولى، ما يفصل بينهم. معنى الظهر أعطيهم على وراء العصر أو المباشر. أي نعم. هذا الموالاة. افرض ان دخلت مع جماعه وقيتهم بيصلوا العصر، هذا دلوقتي دخلت المسجد وانا دلوقتي علي الظهر وعايز اصلي معهم الظهر. اصلي معهم الظهر ثم اذا فرغوا تاتي بالعصر. لكن ما اقصرش بقى فيها بدي اشوف. وصلت بلدك وشلون تقصر؟ لا مش بلدي، ده انا سائر وفايت على بلد. نعم اي نعم، اذا كنت سائر وفايت على بلد فالصلاه اللي ادركتها مع الامام تتمها. اه. والصلاه اللي وحدك تقصره. نعم. لجمع جمع تقديم من وصل إلى المدينة. صل ولا عصر عبد صلي معه. لا ما سمع جمع صلي. أبرأي من. شيخ الذين يقولون عدم الموالاة، يعني لو صلى العصر لو صلى الظهر وباقي عليه العصر بعد ما انتظر قليلا صلى العصر. ما في معنى. ما في مانع عنده. ما العلة؟ ها؟ العلة عدم الموالاة. العلة يقول ما هو بشرط. الموالاة ليست بشرط لأن ما في دليل على الشرط. الجمع الرسول صلى الله عليه وسلم. الجمع يقول معنى الجمع أن نجعله أن نجعل الوقتين وقتا واحدا. هذا معنى الجمع عنده. مهم معناها أن نضم الصلاة فعلا إلى الصلاة الثانية. أن نضم وقت هذه إلى وقت هذه. طيب المقصود التيسير. نعم. ولو ذلك أخر الجماعة قلنا انتظر في موعد الصلاة الثانية. أبدا لا، ما دام التيسير نقول ما أنت ما طرت عليك فصل. هذا هو التيسير الحقيقي، ما نقول لازم تصل، لأن بعض الأحيان يمكن يكون عنده مثلا أشياء مانعة، لأن اللي يقوم بالموالاة يقول حتى لو فرض إن حصل له شيء مانع لو قهري ما عاد يجمع. سؤال الأخير، إذا صلى جمع التقديم جاء